الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. أرحب بكم أيها الإخوة الأحبة، وأشكركم على عناء حضوري في هذا المحفل المبارك العلمي القيم الذي سوف يعقد مع سماحة العلامة الحجة الجزيري. وسنتبادل في هذا المحفل السؤال والجواب مع سماحة الشيخ حول المسائل العقائدية والفكرية التي تقرأ على أذهانكم، ولا سيما من الإخوة المبتعثين أو الذين ينوون على الذهاب إلى الاستعانة. وسماحة الشيخ لا يفضل أن تكون الأسئلة فقهية، لأنه لا يجيب على الأسئلة الفقهية ويترك كل مكلف والفقيه الذي يقلده، فهو يفضل السؤال عن المسائل العقدية والفكرية فقط، وهذا ما سيدور حوله البحث إن شاء الله. وقبل بداية البرنامج نستمع وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا ومسامعكم سيد محمد أبو عبد الصمد، فليتفضل مسموعا بالصلاة على محمد وآل محمد. يقول أن لست مالا ذنوبا الخلافية على مستوى الأديان. ونبدأ بسؤال من هذه الأسئلة. يقول السائل في سؤاله: لماذا يحكم الإسلام على من خرج عن الدين وارتد بالقتل؟ أليس هذا يعد عنفا؟ والإسلام هو دين التسامح وليس دين العنف. والتسامح له مكان آخر. فلا بد من تشخيص المكان الصحيح للحزم والشدة لكي يؤخذ بالحزم والشدة في المكان الصحيح لهما، وتشخيص المكان الصحيح للتسامح والرفق والعفو ليعمل بالرفق والعفو والتسامح في موضعه. وأما إطلاق القول بأن العنف عمل سلبي، العنف معيب، العنف باطل، هذا إطلاق غير صحيح. الأب يعامل أولاده بالرفق في موضع وبالعنف والشدة في موضع آخر، والذي يحكم الرفق في موضع والعنف في موضع آخر هو المصلحة التي يدركها الأب ولا يدركها الطفل الصغير. الطفل الصغير الذي تمسك بيده وتسلب منه حرية الانطلاق إلى وسط الطريق، لو أن ولدا آخر في نفس عمره لقاه لاشتكى ولدك عليك، عند ذاك الولد الصغير يقول انظر إلى أبي يحرمني من حريتي، سلبني حريتي، أريد أن أتحرك بحريتي لا يسمح لي. لماذا؟ لأن الولد لا يدرك المصالح التي تدركها أنت، ولا يدرك الخطر المترتب على سلوكه هذا وانطلاقه إلى وسط الطريق بين السيارات، هو لا يدرك هذا الخطر. وهكذا الحال في سائر الأمثلة التي من هذا القبيل، كلما كانت حرية العبد مصدرا للضرر عليه أو على من الضرر عليه مفسدة، فإن الشرع الحنيف يضع حدا لهذه الحرية، وهذا الحد لا بد أن يحمى، لا بد من حماية الحدود بحماية قانونية. وضع القوانين، لو أن مثلا الإشارة الحمراء في الطريق، لو أن دولة من الدول وضعت أنظمة المرور وقالت إن تجاوز الإشارة الحمراء ممنوع، ولكن من يتجاوز لا تترتب عقوبة عليه، هل يلتزم أحد بهذا القانون؟ لا يلتزم أحد بالقانون إلا بمبدأ الثواب والعقاب. فإذا لا بد من وضع القوانين لحماية المصالح العليا، وهذه القوانين تحد من حرية العباد، وهذه القوانين في مصلحة العباد. ولكي تكون هذه القوانين مؤثرة وتنتج الفائدة المرجوة من سنها ووضعها، لا بد أن تحمى القوانين بوضع الجزاء لمن يتخطى هذه القوانين حماية لهذه القوانين. وأما ما هو القانون في هذا الموضع وما هو القانون في الموضع الآخر، هذا المثال، ما هو القانون فيما إذا سرق أحد مال غيره، ما هو القانون فيما إذا اعتدى أحد على غيره بالضرب، ما هو القانون فيما إذا قتل أحد غيره، ما هو القانون فيما إذا خرج أحد عن دينه الفطري، هذه القوانين يضعها من يعلم حدود المصالح والمفاسد في هذه الأفعال. من هو الذي يعلم حدود المصالح والمفاسد؟ عقول البشر قاصرة عن إدراك المصلحة والمفسدة في أفعاله اليومية. صلاتك، صلاة الفجر ثلاث ركعات فيها مسألة، وصلاتك ثلاث الفجر ركعتين فيها مصلحة. هذه المصلحة الاتيان بصلاة الفجر ركعتين مصلحة لازمة، أي إن تفويتها تفريط فيما هو واجب ولازم. صلاة الفجر ثلاث ركعات فيها مفسدة لازمة. هل يسع أحد من البشر أن يدرك أن صلاة الفجر ركعتين فيها مصلحة لازمة وصلاة الفجر ثلاث ركعات فيها مفسدة لازمة؟ البشر لا يدركون ذلك. وأوضح من هذا صلاة الرجل وصلاة المرأة في بعض الأيام، تلك الصلاة محرمة وهذه الصلاة واجبة. من الذي يدرك هذا؟ لا بد أن يكون المقنن عالما بالمصالح والمفاسد التي في التشريعات لكي يكون له حق التشريع. إذا كان الأمر كذلك فهذا الجواب لا يخص هذا السؤال وحده، هذا جواب عام سيال في كل حكم شرعي تجهل حكمته والمصلحة المترتبة عليه أو المفسدة المترتبة على تركيبه. أي حكم شرعي تواجهه لا تعلم وجهه وسره تقول واضع هذا القانون عالم بحقائق الأمور ولا يوجب شيئا إلا لمصلحة إلزامية افترض إيجابا، كما لا يحرم شيئا إلا لمفسدة إلزامية افترض تحريما. وقد يكون الأمر أكثر من ذلك، قد يشتمل الفعل الواحد على مصلحة وعلى مفسدة في نفس الوقت. المشرع الحكيم لا بد له أن يلاحظ المصلحة المترتبة على هذا الفعل وأن يلاحظ المفسدة المترتبة عليه أيضا، ويرى بتعبير تسامحي تقريبي تصوير غير المحسوس وتشبيه لغير المحسوس بالمحسوس لتقريب الذكر، ويرى المصلحة الملزمة في كفة الميزان والمفسدة الملزمة لنفس هذا الفعل في الكفة الأخرى ويوازن بينهما ويشرع الحكم وفقا على الراجح من هذه المصلحة والمفسدة. مثال ذلك موجود في القرآن الكريم، الخمر والميسر فيهما إثم واحد، وفي المقام هذا في كفة، وفي الكفة الأخرى منافع للناس، ليست منفعة واحدة، ولكن القانون الشرعي إنما يوضع بعد الكسر والانكسار وفقا للراجح من المصلحة والمفسدة، وليست العبرة بالكم وإنما العبرة بالكيف. هذا جواب عام سيال لهذا السؤال ولأمثاله. جواب عنه من السؤال أيضا آخر لعله الجواب عنه بنفس الجواب الذي ذكرتموه، يقول صاحبه لماذا أخذ الإسلام بيع العبيد والحمار مع ما فيه من الذل والاستعباد للبشر، فلماذا لم يحرمه كما حرم ملكية البشر للبشر؟ هل يحكم العقل بأنها أمر صريح؟ هل يحكم العقل بأن ملكية البشر للبشر أمر حسن؟ العقل لا يحكم لا بهذا ولا بذلك. العقل عنده أمور قضايا العقل يقسمه العلماء إلى عقل نظري وعقل عملي. العقل النظري الذي من شأنه أن يدرك ما ينبغي أن يعلم، عنده أم القضايا وهي استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين، هذا هو العقل النظري. وأما العقل العملي فأيضا عنده أم القضايا وهي حسن العدل وقبح الظلم. العقل لا يحكم على ضرب طفل بأنه حسن، ولا يحكم على ضربه بأنه قبيح، وإنما يقول الحسن هو العدل أينما كان، متى ما كان ضرب الطفل عدلا فهو حسن، متى ما كان ضرب الطفل ظلما فهو قبيح. بعد أن عرفنا ما يحكم به العقل نأتي إلى تطبيق ذلك على المثال الذي في السؤال. صوت المكيف يسأل عن أرفع الصوت. طيب النظر ولكن مدة اللقاء لو تكون أقل، يعني أبذل جهد في الحديث. إذا كان هذا هو ما يحكم به العقل، يحكم بحسن العدل وقبح الظلم، فلنأتي إلى تملك الإنسان لإنسان. متى ما كان تملك إنسان لإنسان عدلا فهو حسن وفق القانون الذي بينا، متى ما كان تملك إنسان لإنسان ظلما فهو قبيح. طيب إذا عرفنا هاتين المرحلتين نأتي إلى تشخيص أن ملكية الإنسان للإنسان ماذا تكون عدلا ليحكم العقل بأنها حسنة، ومتى تكون ظلما ليحكم بأنها قبيحة. يقول العلماء الأفعال الاختيارية على ثلاثة أقسام. القسم الأول أفعال هي علة تامة للحسن، وأفعال هي علة تامة للقبح. والقسم الثاني وهو العدل والظلم. والقسم الثاني أفعال فيها اقتضاء للحسن، يعني لو تركت وطبعها الأولي لكانت حسنة، وأفعال فيها اقتضاء للقبح، يعني لو تركت مع طبعها الأولي تكون قبيحة. والقسم الثالث من الأفعال أفعال ليس فيها اقتضاء للحسن ولا للقبح. أما القسم الأول فهو العدل والظلم خاصة، فإذا تملك الإنسان للإنسان ليس من القسم الأول. القسم الثاني ما فيه اقتضاء، مثاله ما فيه اقتضاء للحسن نزل له بالصدق. الصدق لو كلي وطبعه فكان حسنا، ولكن لو أن جائرا ظالما جاء ليبحث عن أبيك ليؤذيه فسألك أين أبوك، هل تخبره صادقا؟ إن أخبرته بذلك فتسبب في إيذاء أبيك كان العقلاء جميعا مفرطين على ذنبك، لو أن الصدق تسبب في قتل مؤمن هل يجوز؟ لا يجوز. إذن الصدق فيه اقتضاء للحكم، ولكن بشرط أن لا ينتج عنه مفسدة أعظم من مصلحة الصدق. الكذب يعرف المثال بقلبي، مثال الصدق. الكذب فيه اقتضاء للقبح، ولكن بشرط أن لا توجد في الكذب مصلحة تزاحم مفسدة الكذب فتغلبها، فإن الكذب حينئذ يصير حسنا بل واجبا. وأما الأفعال التي ليس فيها اقتضاء للحسن ولا للقبح فمثل القيم، القعود، شرب الماء، أكل الطعام، إن ترتبت عليه مصلحة صار حسنا، إن ترتبت عليه مفسدة صار قبيحا. فإذا عرفنا بهذا أن تملك الإنسان للإنسان ليس من القسم الأول، لأن القسم الأول محكور محتكر. العلة التامة للحسن هو العدل فقط، العلة التامة للقبح الأفعال هو الظلم فقط. تملك الإنسان ليس من العدل وليس من الظلم. طيب إذا تملك الإنسان للإنسان إما فيه اقتضاء للحسن إذا نظر إليه من وجهه، أو فيه اقتضاء للقبح إذا نظر إليه من وجه آخر، أو ليس فيه اقتضاء للحسن ولا للقبح، لا يخلو عن أحد هذه الاحتمالات الثلاثة. طيب إذا عرفنا موقع تملك الإنسان للإنسان تحليليا، ينبغي أن ننظر لنعرف أن تملك الإنسان للإنسان هل تترتب عليه مصلحة أم تترتب عليه مفسدة أم لا تترتب عليه مصلحة ولا مفسدة، لكي نتمكن من الحكم عليه. قلنا إن العقل هنا بالنسبة له منطقة فراغ، لا بد أن يعين ما هو حال تملك الإنسان للإنسان من حيث ترتب المصالح والمفاسد عليه ليحكم. العقل يقول يجب أن أحيط بمصالح ومفاسد هذا الحكم في كل مورد مورد، لا يمكن أن أعطي حكما عاما في جميع الموارد بالقبح، ولا أن أعطي حكما عاما في جميع الموارد بالحسن، بل لا بد أن أدرك جهات التحسين في كل مورد وجهات التقبيح، ثم أوازن بين هذه الجهات في ذلك المورد، وأقضي على وفق ما تقتضيه الموازنة بين المصالح والمفاسد في ذلك المورد. هل العبد يحيط بمصالح الأفعال ومفاسدها في كل مورد؟ لا يمكنه أن يحيط بها. إذا على العقل أن يستسلم هنا. العقل عنده حق الحكم إذا جزم أن هذا المورد حسن، هنا له أن يحكم بأن هذا حسن. إذا جزم بأن هذا الفعل ظلم له أن يحكم بأن هذا قبيح. وأما إذا لم يعلم الجهات المحسنة والمقبحة في فعل ما في مورد ما، فإنه إذا أنصف يقول ليس لي حكم هنا، إلا أن أطلع على حقيقة الحال، ولا يعلم جهات التحكيم والتقدير إلا الله سبحانه، لأن كثيرا من جهات التحكيم والتقدير تخفى على العباد، كما مثلنا لذلك في المورد الأول مثل الصلاة بالنسبة إلى بعض العباد ذات مصلحة ملزمة، نفس الصلاة بالنسبة إلى بعض آخر من العباد ذات مفسدة ملزمة. لو وضعت في كفة الميزان فهي أرجح العظيمة التي هي عبارة عن الفساد وترك الدماء. أي إنسان إذا قيل له هذا الفعل تترتب عليه المفسدة الكذائية الشديدة ولكنه فعل واجب، تترتب عليه المفسدة الشديدة ومع ذلك فعل واجب، يتشوق إلى معرفة المصلحة التي رجحت هذه المفسدة. ما هي هذه المصلحة؟ ماذا أجاب الله الملائكة؟ لو أردنا أن نحلل كمؤمنين سؤال الملائكة نقول: قالت الملائكة: إلهي، نحن نعرف المفسدة العظيمة التي تترتب على جعل هذا الخليفة، ولأنك حكيم فنحن نعرف أنه تترتب على جعله مصلحة أرجح، فيا ربي علمنا هذه المصلحة الأرجح. هذا معنى سؤال الملائكة، ليس معنى سؤال الملائكة هذا لا يصح في الحكمة، جعل هذا الخليفة لا يصح في الحكمة، لأنه تترتب على استخلافه مفسدة عظيمة وهي فساد الأرض وتهاب الأنفس أو ترك الدماء. ليس هذا مقصود الملائكة، مقصود الملائكة هو الأول: إلهي، حكمتك ثابتة عندنا باليقين، والفساد يترتب على خلق هذا الخليفة أو على استخلافه باليقين، وحيث إن حكمتك ثابتة باليقين فيتبعها اليقين بوجود مصلحة. يا رب نحن نريد معرفة هذه المصلحة. ولكن الله سبحانه أجابهم على ما أخبرنا القرآن الكريم، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. لم يقل لهم المصلحة المترتبة على جعل هذا الخليفة والتي تفوق تلك المفسدة هي هذا، لم يقل لهم ذلك. إني أعلم ما لا تعلمون، بكلمة يعني فيها استفهام مجازي. إذا كان الملائكة يعجزون عن إدراك بعض الحكم فعل الله سبحانه، أفيقدر البشر الآخر على إدراك أفعال الله؟ الأمر يعني هذا الحكم ليس خاصا بالله سبحانه، حكم حكم الأفعال وغاياتها، حكم الأفعال وغاياتها. العلماء يقولون إن الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، وأما غير فاعله فلا يعلم وجه الفعل. ليس الله وحده، بل حتى الأنبياء لا يسعك أن تقول إن النبي قد فعل، أي نبي كان قد فعل هذا الفعل لأجل هذه الغاية، ولا أن تقول حتى بالنسبة للأولياء إنهم فعلوا هذا الفعل حتى لأجل هذه الغاية، بل ليس بوسعك أن تخبر عن العلل والحكم في أفعال أخيك الذي هو دونك، بل قلنا ليس بوسع البشر أن يخبر عن الحكم والغايات التي لأجلها يفعل بعض الحيوانات بعض الأفعال. كثير من الحيوانات تفعل أفعالا كانت هذه الأفعال تعد عند الناس ضربا من العبث، حتى جاءت يعني أجهزة الرصد وصاروا يصورون الحيوانات وعرفوا أن هذه الأفعال لها غايات كثيرة. أضرب مثالا الثقافة الإيرانية يقولون فوتك زكريا. فوتك زكريا مثلا له قصة. يقال إن رجلا يصنع الفول، يصنع أباريق وغير ذلك من الأواني الفخارية، وجاءه أحد أصحابه بولده وقال له: ولدي هذا علمه الصنعة. تعلمه الصنعة، وبعد أن تعلم هذه الصنعة بعد مدة من الزمن فتح دكانا مقابل دكان أستاذه، وصار يبيع الفخار بثمن أقل، فكسر سوق الأستاذ. بعد مدة يسيرة من الزمن صار الناس يذهبون إلى الأستاذ يشترون منه بالثمن الأعلى ويتركونها. ولما صار يسأل الناس لماذا، قالوا: لأن الأواني التي نشتريها منك تنكسر بعد مدة، بعد يومين أو ثلاثة تنكسر، وأما التي نشتريها من هذا فتبقى لا تنكسر. ومضيت مدة وعرف الناس جميعا حال أواني هذا البائع وهذا البائع، فلم يشتري من هذا التلميذ أحد بعد ذلك الوقت، وبقي متعطلا لا عمل عنده. فرجع إلى الأستاذ واعتذر منه وقال: أرجعني صانعا أجيرا عندك، ولن أفتح محل أنافسك فيه، ولكن أريد أن أعرف ما هي الحكمة في أن الأواني التي تصنعها لا تنكسر والأواني التي أصنعها تنكسر. قال: هذا السر أخبرك فيه عندما أعزم على ذلك العمل تأديبا لك. أنا القرار أن أخبرك به قبل ذلك، ولكن الآن أبدت أمانتك فهذا جزاء منك. عندما أراد أن يتقاعد عن العمل قال له: ما الحكاية؟ لماذا أواني صارت تنكسر وأوانيك لا تنكسر؟ قال: أما رأيتني عند كل صباح أجيء إلى المحل، محل صناعة الفخار، قبل ولا أصنع شيئا، أجيء وأطوف بالفخار ثم أذهب. قال: نعم، ولكني لم أعرف سبب ذلك. قال: إني أطوف بها وأنفخ عليها فقط حتى يطير الغبار المتراكم من الأنف، وأضع طبقة جديدة من الفخار فتلتصق بالطبقة القبلية التي من الأنف، فتكون طبقتان متلاصقتان. أما أن فلا تنفخ فتكون الطبقتان غير متلاصقتين فينكسر. فصار هذا مثلا يضرب فوت، يعني نفخة، نفخة الكوان هذا المال. هذا عمل، لعل الصانع، بل هذا هو الحال، كان يرى هذا العمل عبثا، يرى عمل الاستاذ عبثا. لماذا؟ لأنه يجهل الحكمة المترتبة على هذا العمل. إذا كان هذا هو حالنا بالنسبة إلى أمثالنا من البشر، وبالنسبة إلى الحيوانات قبل رصدها، قبل أن تأتي أجهزة الرصد ونعرف الغايات المترتبة على أفعال الحيوانات، كنا نعتبر أفعالها عبثا، ثم بعد ذلك تبينت لنا المصالح وعرفنا أنها أمور لازمة. أفيسع هذا العقل الجاهل القاصر عن إدراك حكم من هو في مستواه الذهني، بل من هو دون مستواه الذهني وهو الحيوانات، أن يعلو إلى أعلى المراتب لكي يقول إنني أريد الحكمة من فعل خالق الخلق. وهل لك من العقل ما يتحمل هذه الحكمة؟ لو أنك لاحظت قوانين الفيزياء الموجودة في الطبيعة، نسبة الأكسجين في الأرض، نسبة الجاذبية الأرضية، حجم الأرض، حجم القمر، حجم الشمس، البعد بين هذه وتلك، البعد بين الكواكب، كل شيء في هذا الكون دخيل في صلاحية الأرض للحياة، بحيث لو اختل شيء من هذه الأشياء فقدت صلاحية الأرض للحياة. هذه أشياء عرفناها في القرن العشرين أو الحادي والعشرين، والإنسان الذي يطلب مصالح الأفعال وعللها يطلب هذه المصالح منذ أن كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، بل قبل رسول الله، بل الفرد كما مثلت لكم قبل أن يخلق البشر، الملائكة كانت تطلب معرفة المصالح. ودونك أيضا قضية الخضر والعبد الصالح، فإنها أيضا فيها تنذيرا على أن مصالح الأمور لا تنكشف لكل أحد، لابد أيضا من التسليم. من علمت باليقين حكمته فلا بد أن تسلم أن كل فعل يفعله فهو لمصلحة لازمة. علمت هذه المصلحة أم جهلتها؟ كما أنني لا أحكم عليك بالسفر لمجرد أنك تلبس الثوب الأبيض وأنا لا أعلم وجهة لك، لا أحكم عليك بالسفه، لا أحكم عليك بالسفه لمجرد أنك تلبس مثلا هذه البيضاء التي على رأسك، لا أحكم عليك بالسفه مع أني أجهل ذلك. ما هو السبب؟ لا أعرفه. لعل صديقك طلب منك ذلك، لعل زوجتك طلبت منك ذلك، لعلك نذرت نذرا أن تلبس هذا الثوب، لا أعلم وجه الحكمة في هذا الفعل ومع ذلك لا أحكم عليه بالسفه. لعلك قامر، لعل أحدا وضع مثلا شرطا في قمار، إذا ذهبت إلى المجلس الفلاني ولبست الثوب الأبيض أعطيك كذا من المال. لا أعلم الوجه ومع ذلك لا أحكم على فعلك بأنه سفة، فإذا كيف أحكم على فعل الله سبحانه لمجرد أني أجهل وجه الحكمة؟ هذا حكم غير منطقي. سؤال من الإخوان في الحضور، يقول السائل: ما رأيكم في أصل فكرة الابتعاث، وما رأيكم في الابتعاث بعد الترقية والانكسار من جهة التزاحم، تزاحم الدين أو نقصانه وغير تحصيل الشهادات العلمية، التزاحم الأمر يعني هذا؟ هذه مسألة فكرية يرجعون فيها إلى ما تقلدون، لكن نحن نتكلم بالنسبة لمن يريد أن يذهب إلى الابتعاث بعد أن نحرص أن الذهاب جائز فقهيا. أما من لم يحرص ذلك يسأل الفقيه الذي يقلده، هذه مسألة فقهية. من جاز له الذهاب، ما الذي ينبغي له أن يعرف؟ من جاز له الذهاب ينبغي له أن يعرف أنه يذهب إلى مجتمع عنده مشكلة مع الدين. أكثر المجتمعات يعني الغربية، أمريكا أو أوروبا أو أستراليا، جميعها عندها مشكلة مع الدين ليس مع الإسلام، لا، عندها مشكلة مع الدين. نعم، هي تقول لك تأتي بالعبادات التي تريد، لا تحجر عليك هذا، ولكنها تستقر بالاعتقادات وتعمل على إضعاف علاقتك بدينك، بعقيدتك، أما علاقتك بال يعني العلاقة السلوكية بالدين لا شأن لها. تريد أن مثلا تضرب خدرك، تريد أن تصلي في الطريق، تريد افعل ما بدا لك من العبادات لا شأن لها، ولكن العقيدة عندهم مشكلة معها. عندهم حرص كبير على نشر العلمانية، يعتبرون هذا قيمة معنوية عندهم، يريدون نشر العلمانية وإظهار علاقة الناس بالدين، وهذا أمر ليس بالخفي على من يذهب إلى تلك البلاد. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي لك أن تتحرر، لأنك تقابل تدبيرا لا يقوم به فرد ولا يقوم به جماعة قليلة، بل تقوم عليه مؤسسات لها من الأموال ما يوازي أموال قارون إن كان لا يزيد عن عمليه، وعندها من الطاقات البشرية طاقات بشرية هائلة، أعداد كبيرة جدا يضغطون عليهم بالأموال، عندهم مهارات عالية جدا في التلاعب بالألفاظ وفي التلاعب بالعقول. لابد أن تعرف أنك إذا ذهبت إلى هناك فإنك هدف لهؤلاء، ومن أساليب استهدافهم لك أن لا يقولوا لك إنك إنسان مستهدف، يقولون لك أنت عقيدتك محترمة عندنا، فهم لا يحترمون عقيدتك، هم يقولون لا شأن لنا بعقيدتك. هذا أسلوبهم، يعني تتواجه أسلوبا يختلف عن أسلوب المخالف الذي عهدته. هناك لا يقولون لك شر، لا يوجد هذا الأسلوب، لا يوجد سقف لمقدساتك هناك، ولكن عندهم طريقة أخرى الهدف منها يشترك مع هذا الهدف. هم أيضا يقولون نريد إصلاحك، مناصحة يناصحونك، هم أيضا يريدون المناصحة ويريدون إصلاحك. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يحقق أهدافهم. إذا كان الأمر كذلك، القرآن الكريم أوجد كل ما نريد أن نقوله في كلمة، إن الشيطان تتخذوه عدو. إذا الشيطان عدو اتخذه عدو، كما إن أولئك لا يحاربونك بالأساليب التي يعني اعتدتها هنا في محاربة دينك، يحاربونك بأسلوب ناعم، أنت يجب أن تحذر، يعني كما يجب عليك أن تحذر الضباء يجب عليك أن تحذر الثعابين الملتى، لأن الجميع عدو، والعداوات لها ألوان مختلفة وأشكال متعددة. يجب على الحفيظ إذا كان يريد حفظ نفسه وصيانتها من الأذى، يجب عليه أن يتنبه للعدو المكشر عن أنيابه والعدو الناعم الملمس. كيف تحمي دينك هناك بعد أن تعرف أن دينك مستهدف؟ كيف تحمي دينك وتحافظ عليه؟ توجد برامج ينبغي أن توضع ليس من شأننا، يعني وضع البرامج لها أناس متخصصون مصلحون أو ما يسمونهم اجتماعيون أو غير ذلك، يضعون برامج تحفظ دين المغتربين. لابد أن مجتمعنا هذا فيه أناس متخصصون في إصلاح سلوك الناس. ينبغي لهم أن يجتمعوا كل من المتخصصين يضعوا برامج للطلاب المبتعثين بحسب التجربة الشخصية. لست متخصصا، أحذركم بحسب ما اقتضته تجربتي في الحياة وليس بحسب كوني متخصصا في العمل الإصلاحي. بحسب تجربتي أعتقد أن إيجاد الرادع الاجتماعي من أعظم أسباب الصلاح. من يذهب يغترب أول شيء يفقده هو الرادع الاجتماعي. لابد أن يوجد لنفسه رادعا اجتماعيا لأن يضع بينه وبين أهل بلدته أو المجتمع الشيعي أن يوجد رابط، لقاء أسبوعي، لقاء يومي، لا أدري ما هو المقدار المتاح. المهم أن يتلاقى الإخوة لكي يشكل كل واحد منهم رادعا اجتماعيا بالنسبة له حتى تصلح نفسك ليكون رقيبا عليك، يعني تضع على نفسك رقبا. أنت رقيب على نفسك وتجعل من عينك من أخيك عينا عليك ورقيبا عليك، والله رقيب عليكم. هذا أمر مهم لا بد من مراعاته. الاجتماع الدوري مع الإخوة المؤمنين في بلاد الغربة هذا أمر لازم. بعد الاجتماع ستوجد برامج بطريقة قهرية، يعني قهرية فيها نوع من التجول، يعني لابد أن توضعوا لأنفسكم صلاة جماعة، دعاء كميل، زيارة الجامعة، مثلا بعض الأحكام الفقهية، أن تفتحوا قناة بينكم وبين مثلا علماء ممن تعرفون وتثقون به وفي علمه ودينه ليبين لكم المعتقدات، ومن يبين لكم الأحكام الفقهية التي تحتاجونها، ومن يدرسكم دروسا في الأخلاق. كل هذا نتيجة الاجتماع. لولا اللقاء والاجتماع لا يتيسر وضع مثل هذا البرنامج. إذن هذا عمل ضروري، هو خطوة في الطريق الصحيح وهي تتبع خطوات إصلاحية. هذا مثال فقط في هذا التجربة، والاستعانة بالمتخصصين أفضل في هذا المجال. شكرا لك. إذا أحد عنده تعليق على كلام الشيخ قادم تفضل. السلام عليكم. شيخنا لو قررت بعض الأمثال المتعلقة بخصوص ثعابين صاحبة الزنود المنساء لربما ذكرتم بأنهم لا يصافحوا بأن هذا أمر خاطئ أو بأنهم لا يبدو الإنسان بشكل صريح عن المعتقد، ما هي الأمور الموجودة التي لربما الإنسان لو قام بها بشكل لربما عقل ولا يعلم تقوله إلى ذلك إلى انتعافه مثلا صلى الله عقائديا أو أخلاقيا أو أشغال؟ ينبغي للمغترب أن يوثق علاقته بدينه لأنه في مهب الريح. عندما لا يوجد ريح مقابل لك فإنك لست لك. متى تضع اللسان على وجهك؟ عندما يوجد ريح فيه غبار تضع لسانك على أنفك. إذا ذهبت إلى هذه البلاد فيجب أن بعد أن عرفت أن دينك مستأجر، يعني أن تدينك والتزامك بهذا الدين مستهدف، اعتقادك بهذا الدين مستهدف، اذا ينبغي ان تقوي علاقتك بالدين وان تحرص على تعلم ما تتبع به الشبهات التي تثار عليك. دفع الشبهات ينتج عن هذا اللقاء الذي اقترحناه بين المبتعثين، ان يكون لهم لقاء ديني يطرحون الاسئله والشبهات التي تثار عليهم على علماء الدين المتخصصين في العقيده والمتخصصين في الشريعه الذين يلتقون بها، ومن خلال ذلك يستطيعون دفع هذه الشبهات عن انفسهم. اذا لم يتيسر ذلك بامكانهم ان يوجدوا علاقه بينهم وبين علماء الدين، علاقة شخصية، أي هم بأنفسهم يبادروا بتوجيه السؤال إلى علماء الدين. نحن نتلقى بعض الاتصالات الفردية من أستراليا، من هولندا، من أمريكا، من كندا، توجد اتصالات فردية، لأنه لا يوجد لقاء جماعي. يعني في بعضها يوجد، ولكن أقول يوجد أيضا اتصالات فردية. الطالب المبتعث الذي لم يجد اجتماعا دوريا مع أبناء بلدته ومع المؤمنين هناك، بإمكانه أن يقوم بذلك بعمل فردي ليتصل هو بالعلماء ويسألهم عن دفع الشبهات. هنا عندنا أيضا سؤال من الإخوة عبر برنامج التواصل، يقول هذا السائل: النصارى يقولون إن ربنا رب الجميع وهو رب التسامح والرحمة، وأما رب اليهود والمسلمين، هذا الكلام السائل، بحسب ما نجده في القرآن الكريم هو رب انتقامي دائما يهدد الخلق بالعذاب اذا خالفوه، فكيف نرد على هذا السؤال؟ الجواب عن هذا قد علم مما بيناه في جواب السؤال الاول. هل ربهم وضع قوانين تحفظ مصالح العباد ام لم يضع؟ السؤال: اذا كان ربهم ترك العباد هملا فهذا ليس رحيما. هذا الرب الذي يفرضونه مثل الاب الذي يخرج مع ولده الذي له من العمر سنتين ويتركه حرا حتى يذهب الصبي تحت عجلات السياره، يقول انا اعطيته حريته من رحمتي، هذا ليس رحيما ولا حكيما. الرحيم الحكيم رحمته وحكمته تقتضي أن يضع القوانين التي تحمي مصالح العباد، وقلنا إن القوانين لا تكون مؤثرة في سلوك البشر إلا إذا تبعها جزاء، ثواب وعقاب. فإذا كان ربهم لا يعاقب ولا يدخل نارا، فإذا هذا رب قوانينه لا تتبعها جزاء فهي غير مؤثرة، أو يقولون إنه ليس له قوانين فالأمر أدهى وأمر. إذا مقتضى الحكمة أن يضع الرب القوانين، والقوانين لا تؤثر إلا بالثواب والفقه. وأما قصة الرحمة والتسامح فالحروب الصليبية تفضح هذا الزعم الذي يزعمونه. الحروب الصليبية أبادت جموع الغفيرة من البشر باسم الله، باسم الرب، يعني هل هذه هي الرحمة التي ينشرونها؟ تفضل شيخنا. هذا السؤال من الإخوان الفضول، يقول السائل: نحن في زمن ننتشر فيه موجة الإلحاد الجماعي، كيف نواجه هذه الموجة؟ نحن تكلمنا في مناسبة تتكلم عن الإلحاد وكيف يواجه فرديا وأسريا، يعني كيف يواجه الأسرة الإلحاد وكيف يواجه المجتمعات الإلحاد. في اعتقادي، وهذا أيضا كلام أقوله نتيجة الخبرة التي اكتسبتها في حياتي ليس بصفتي طالب علم، بصفة يعني أب بالنسبة لأكثركم عمرا، يعني فأعطيكم نتيجة خبرتي. كثير من الآراء التي لأجلها يندفع بعض الشباب إلى الإلحاد في يومنا هذا مرة نظيرها قبل فترة من الزمن. أعيدكم بالتاريخ إلى زمن الشيوعية والاشتراكية والماركسية، أنتم لم تدركوا ذلك الزمان، لكنكم بإمكانكم أن تقرأوا ما سجل في التاريخ عن ذلك الزمان. كان ذلك الزمان يعد الذي يعرف شيئا من الأفكار الماركسية يعد متنورا، نلاحظ التوصيفات، يعد متنورا، الذي لا يميل إلى الاشتراكية يعد رجعيا متخلفا، يبدأ لا فقط شتاتا، والدين أفيون الشعوب ومثل هذه القبائل الرنانة الجوفاء. ثم أسست دولة قوية جدا على الماركسية، ثم تبددت وتلاشت وتفتتت وكأن شيئا لم يكن. 70 سنة من القهر للدين، بالدين بقول عام، يعني سواء كان إسلاما نصرانيا أو غير ذلك، بالدين. وفي النتيجة بعد 70 سنة لا يزال الناس متدينين، حتى الذين رفعوا تلك الشعارات. هذه الموجة يعني في ذاك الزمان الماركسية لما طغت على الناس أثرت في سلوكهم، ولكنهم مع ذلك لم يكونوا يثقون بتلك القيم التي جاءت بها الماركسية. أكبر شاهد على ذلك ما صنعه اشتراكية العراق، أين عقدوا ميثاق الحزب حزبهم في حرم أبي فضل لم يكونوا شيعة، ولكن ذهبوا إلى هناك لأنهم لا يثقون بالماركسية، الماركسية ليس فيها قيم. والعسكر الحزبي على الأقل يريد أن يصنع دائرة الثقة، لابد من إيجاد دائرة الثقة ولو في أضيق حدود. دائما هذه الموجة جاءت وتلاشت، وسبقها أيضا موجات. والطريف أن بعض هذه الموجات في عصرها يطير بها الناس، وما إن يمضي وقت يسير حتى تصير موضع سخرية للجيل اللاحق، يسخرون منها ويستهزئون بها. وهذا معنى فأن الزبد يذهب جفانا، هذا له منظر مهيب لكنه جبل يحتاج إلى وقت فقط ثم يخرج الهواء من هذه الفقاعات ويترتب ولا تجد له شيئا. نصيحتي لمن تحدده نفسه: أنت اليوم ربما قررت، لا أريد أن أذكر بعض الأسماء، نحن مطلعون على الأسماء التي تثار كلماتها هذا اليوم وعلى الكلمات التي قالوها. هذه الأسماء هذا اليوم لها طنة ورنة، ولكن غدا لن يكون لها أي بريق، سيكون الحديث عنها مدعاة للسخرية والاستهزاء كما صار الحديث عن سوابقها. اليوم الحديث عن كارل ماركس، لا يمكن أن يتبختر أحد بالحديث عن كارل ماركس اليوم، ولكن هل هذا هو الحال قبل 60 سنة؟ كان الحديث قبل 60 سنة يختلف تماما عنه اليوم. كان اسم كارل ماركس شيئا عظيما. أنتم اليوم ربما، يعني هذا الذي ربما تضره بعض الأفكار وبعض الأسماء، ربما يعجبك شيء هذا اليوم، ولكن غدا ستدرك أن الذي أعجبك اليوم لم يكن له أي قيمة وليس مصمدا أجرك، ولكن موقفك في زمان إعجابك به هو الذي يحدد مآلك في الوقت. إذا أنت في زمان إعجابك به جريت وراءه، ركبت هذه الموجة، فإن الذي سينتج عنه خروجك من الدين، خروجك من الدين يعني أنت مسلم بالفطرة، أنت لست مسلما دينيا، لم تكن كافرا ثم دخلت الإسلام، أنت مسلم من أبوين مسلمين. المسلم بالفطرة له أحكام خاصة في الشريعة، إذا خرج عن الإسلام فإن الأحكام لا تعود، أحكام الإسلام لا تعود له في الدنيا. زوجته تخرج عن عصمته لا تعود إلى عصمته، يعني جمهور الفقهاء يقول حتى لو عقد عليها بعقد جديد لا تعود. أموالك تخرج عن ملكيتك، هل تملك شيئا بعد ذلك لو أنك أسلمت عدت إلى الإسلام؟ هل تملك؟ جمهور العلماء يقولون لا تملك، لا يملك. تنظر هذا الإعجاب إلى أي شيء يقودك قبل أن تتخذ القرار، لأنه قرار سيفضي بك إلى خسارة الدنيا حتما وإلى خسارة الآخرة حتما إن لم تتب. مسألة التوبة فيها كلام، الأقوى أن الله يقبل توبة التائب، يعني حتى لو تبت عن فطرة ثم تاب الله يقبل توبته، ولكن أحكام الفقهية لا تتغير. عند جمهور العلماء الأحكام الفقهية للكافر تثبت له ولا تعود له أحكام المسلم حتى وإن أسلم، الذي يعود له ورجاء الجنة، أما الأحكام الفقهية لا تعود له. فإذا أنت تخسر الدنيا حتما خسارة لا رجعة فيها، وتخسر الآخرة على الأرجح، لأن الأرجح يعني المظنون في حقي من يكون هكذا مقدار موقفه من الدين، يعني يتلاعب في أمر الدين، يعتبر الدين شيئا يشبه موضة تسمونها بموضة أو موضة. يلبس اليوم هذا يلتزم بهذا الدين هذا اليوم، ثم غدا يغيره يلبس لونا آخر، ثم يعود إلى اللون الأول. الدين ليس موضة. عندنا أيضا إخوة سأسئلة من إخوة الحضور، هذا سؤال يتعلق بالفرصة الفكرية ولكنه سؤال يرتبط بالعقيدة. يقول السائل في هذا الزمان المعاصر، ما هو موقع المؤاخذات الحوارات العقائدية المعاصرة؟ فبعد أن لا ينطاع أحد الطرفين الآخر يعمدان إلى المقابلة كما فعله بعض المستطيع مع بعض المخالفين، ولكن لم تنزل اللعنة على أي أحد من الطرفين، فهل هذا يعني عدم جدوى المباهلة في هذا الزمان أم ماذا؟ المباهلة لها شروطها، عدم نزول اللعنة قد يكون مؤشر على عدم توفر الشروط. هذا لماذا قلنا قد؟ لأن الله سبحانه لم يلتزم لكل من باهل أن ينزل اللعنة على من باهل عن حقه، أن ينزل اللعنة على من باهله. الله سبحانه تعهد برسول الله صلى الله عليه وآله هناك فقل تعالوا. هنا الدعوة إلى المباهلة لابد أن تكون مقرونة بعهد من الله سبحانه بأن ينزل اللعنة فورا، وإلا فلا أثر له. وأما غير رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الواقعة، فهل عهد الله إلى أحد من العباد، يعني هؤلاء الشيعة الذين يجون المباهلة، عهد الله إليهم أن ينزل اللعنة؟ لم يعهد. بل إن مجرد الأمر بالملاحمة المباهلة، لو ورد الأمر العام بالمباهلة للمخالف ضمن شروط خاصة، فإن هذا لا يعني أن الله عاهد إلى من يجري المباهلة عن حق أن ينزل اللعنة على خصمه. ألا ترى أن الله سبحانه أمر بمباهلة الزوجين إذا اتهم الزوج زوجته وليس له شهود؟ ألم يأمره بأن يلاعنها؟ وقد يلاعنها ولا تنزل اللعنة لا على هذا ولا على ذاك. فمجرد الأمر بالملاعنة ليس فيه دلالة على أن الله عهد إلى المتلاعنين أن ينصر صاحب الحق فورا. ممكن أن يؤجل يؤخر نصره إلى وقت آخر لا نعلمه، وهذا الوقت قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. إذا أمر أحد بالمباهلة فإن هذا لا يعني أن ذلك الأمر ملازم بعهد من الله سبحانه بأن ينزل اللعنة. أنتم شيخنا توجد عندنا أسئلة كثيرة للإخوة الذين شاركونا عبر رمز التواصل، ووصل السؤال إلى الأسئلة العلمية الحديثة ومقارنتها مع ما ورد في الشريعة المقدسة. هذا السائل يقول عند تشريح الجسم البشري نجده يحمل عيوبا تعد كونها سببا في حصول الأمراض، فهي تؤثر على وظائف الجسم البشري الطبيعي، ومثال ذلك حوض المرأة الذي لا يتوافق مع حجم رأس الجنين مما يسبب في حصول مشاكل لا خطر لها في الولادة. فلماذا تتضمن أجسامنا الموصوفة بالفطن ولحسن تقويم هذه العيوب. نعم، انبه هذه من اعتراضات التطوريين يقولون الرجل عنده في صدره مثلا جزءان لا حدث لهما كما المرأة، والزائدة الفلكية والزائدتان وأمثال ذلك. ما هي فائدتها؟ العلم لا يجزم أنه لا فائدة لهذه. العلم صحيح يقول لا أعلم هذه الأسئلة، لكن لا يمكن أن يجزم بأنها لا فائدة فيها. ويكفيك أنه لو كان الإنسان يجزم بأنه لا فائدة بهذه لأمكن أن تستأصل جميع هذه الأجزاء وتصير حياة الإنسان بدونها كحياته معها، وهذا أمر لا سبيل لإثباته علميا. الذي يثبت علميا أن الإنسان بدون اللوزتين مثلا يمكن أن يعيش كما يعيش الإنسان مع اللوزتين، ولكن ليس من الثابت علميا أن حال الجسم مع اللوزتين وحاله بدونهما واحد. إذا الذي يقوله العلم أنا لا أعلم، هذا الذي يقوله العلم، ولا يقول العلم أني أعلم بالعلم. فإذا عدم العلم يختلف عن العلم بالعدم، فلا يصح إجراء أحكام العلم بالعدم على عدم العلم. هذا أيضا عندنا سؤالا ذو شقوق ثلاثة أو شقوق ثلاثة فيه، والسؤال يقول تقولون أن كل دليل عقلي ينتهي إلى قضايا عقلية مستقلة عن الاستقراء والخبرة والتجربة، وهذا القول يرد عليه ثلاثة إشكالات. الأول هو الأسئلة واقعة كثيرة، فالإخوة الذين لم يجب على أسئلتهم ولم يجب في هذه الجلسة لضيق الوقت، إن شاء الله نبعث الأسئلة مع سماحة الشيخ ونأتي بالجواب عنها وتصلهم إن شاء الله عبر البرامج التي وصلونا عن طريقها، حتى لا نستنكح هؤلاء الإخوة وأنتم إن شاء الله تتفضلون عليهم بإجابة سماحة الشيخ. الآن نأخذ أيضا سؤالا من الإخوة الجمهور وسؤالا من هذه الأوراق حتى نعطف الإخوة. تفضلوا أيضا أحسنتم شهنة. سؤال شهنة أنا يطرح في الضروقات والمجاميع المصدرية إلها قضية المخترعون المجهدون الذين اخترعوا اختراعات جيدة للبشرية، وقضية عدم دخولهم الجنة. كثير يناقش هذه الفكرة، هل هذا قد سمعوا مشاريع ضخمة البشرية؟ لولا أن المشاريع ربما لولا البشرية تعيش في ظلمات كثيرة. لماذا هؤلاء يقال بأنهم يردون النار؟ بعض الرواق هؤلاء يردون النار، وبعض المشايخ ربما يصرح بهذا الأمر. فما رأيكم شيخنا؟ جزاكم الله خير. النار ملك لله، وهذا العذب ملك لله الذي نتيقنه أن الله لا يظلم. هذا العبد ليس دوره في الحياة وليست مسؤوليته في الحياة هي اكتشاف هذا الاكتشاف الذي اكتشفه، مثلا مكتشف الكهرباء ترتب على كشفه منافع لكثير من البشر. مسؤوليته في الحياة لم تكن اكتشاف الكهرباء وحسب، له مسؤوليات أخرى تجاه ربه أولا وتجاه البشر ثانيا. لو أن هذا المستكشف للكهرباء سرق أموالا لأناس في عصره، هل القانون في زمانه يقول إنه يعفى عنه لأنه اكتشف الكهرباء وإن سرق الأموال وخسر النفوس؟ إذن القانون هو ركز مجموعة من النظم الملزمة لجميع أفراد المجتمع. القانون الإلهي أيضا مجموعة من النظم، العباد جميعا مسؤولون عن هذه المجموعة. إذا التزم واحد من العباد ببعض هذه النظم وأحل بالبعض فلا يعفى عن إخلاله بذلك البعض لأجل أنه التزم بهذا البعض. هؤلاء اكتشفوا هذه الاكتشافات النافعة. نسأل هنا سؤالين، فالسؤال الأول هل يثابون